ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع فإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع فإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول فكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق السلسبيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول فكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق السلسبيل